ورأيت من يركب سيارة أكبر وأرقى من سيارتي احتكرت النعمة أيضا. وهكذا لو ركبت أحسن سيارة في العالم فستتطلع النفس السيئة المظلمة إلى من يركب الطائرة في تنقلاته. ولو ركبت الطائرة فستحسب نفسك سليمان أن سخرته الريح. فالنفس لا ترضى أبدا طالما فتحت لها هذا الباب. اتفاق لا تثبت عند حال ولا تسكن عند شيء. ولذلك قال الحبيب محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام طوبى لمن أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتى. وفي الرواية الأخرى قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتى. اللهم ارزقنا القناعة يا رب. فالنفس المظلمة والطباع السيئة أبدا لا ترضى لا ترضى. قال الكافرون الأول وقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله مثل ما أوتي رسول الله. هكذا المقصود أن سيل بروق المنن من خلال صحب الطبع وظلمات النفس أن تشاهد برق النعمة فتحمد الله عليها. أن تنظر إلى من يركب سيارة وهو لا يطيق الجلوس أو تحتفظ ملء سيارته بأدوية فإنك حين ذاك تسعد بنعمة الله عليك. نعم تسيل برق منة ليست عنده لعله ابتلي بزوجه ملأت حياته عليه ضنكا بولد سلب منه نعيم الراحة ببنت فسقت فنغصت عليه حياته بمديره او رئيسه او كبيره او بمهر عالمه ابتلي بان ينافق من لا يحبه وانت اوفيت من ذلك افلا تقول الحمد لله. سيل بروق المنن من خلال سحب الطبع وظلمات النفس. اما الامر الثالث الذي تطفو به مشاهدة النعمة فالاعتبار باهل البلاء. يقول حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول انظروا لمن هو ادنى منكم في الدنيا واعلى منكم في الدين فذلك ادنى الا تزدروا نعمة ربكم عليكم. من كبائر الخلوق ازدراء النعم كبيرة. من كبائر الخلوق ان ترزق سندويش طعمية فتأكله وانت تحتقر هذه النعمة. بتاكل سندويش الطعمية وانت مستواضي تقول شوف بنتغدى طعمية وغيرنا بيتغدى كباب. هذا الاحتقار للنعمة الاستقلال لها معصية كبرى من معاصي القلوب. كأنك تقول ظلمتني يا رب. وإن صح هذا المعنى في القلب كفر القلب. أيها الأحبة انظر لأهل البلاء. إذا في برنامج أو المنهج منهج مبسط في التربية للمبتدئين الذي سيأتيكم بإذن الله تعالى في الجمعة القادمة اللي بعديها إن شاء الله عز وجل ذكرت في زيارة أسبوعية للمستشفيات. اذهب إلى مستشفى زر يوما عنبر الحريق في مستشفى قصر العيني واذهب مرة أخرى وزر عنبر الكلى ومرة ثالثة اذهب إلى معهد الأورام ومرة رابعة إذا إلى مستشفى العيون وأخرى إلى معهد السمع والكلام في مبابة لترى الصم والبخل. إذا إذا في ثالث نعم الله عليك

ما تقول والله وحياتك وحياتك وحياة ربنا ما يسمح. لا ينبغي ان تنسي ذلك. كذلك من توفيرنا ان تشرك مع الله شيئا في الحب والتعظيم والاجلال. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله سماهم مشركون ولا في الطاعة. فتطيع المخلوق في امره ونهيه كما تطيع الله؟ لا لا. وانما طاعة الله على كل شيء وطاعة المخلوق مقيدة. الاب والام، الزوج الزوجة، مديرة في عمل، العرف التقاليد المجتمع، لا تجعل طاعة شيء كطاعة الله ابدا مهما كلف. كذلك كذلك ينبغي الا تسوي بين الله وبين غيره. اذا اردت توقير الله في الخوف والرجاء لا تسعى لها اهون الناظرين اليك، لا تستهن بحقك وتقول حق الله مبني على المسامحة، لا تدع إليها على الفطرة. قلت إن آفة أهل عصرنا من الشباب حتى الملتزمين، حتى الملتزمون من آفاتهم السميعة الشنعاء أنه يعطي الله الفضلة. إذا فضل يقوم الليل مفصل بلاش، إذا فضل يقول أذكار الصباح والمساء نفرت رأس بلاش، يجعل لله الفضوة. قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. لا تيمموا الخبيث منه تنفقون، تجد أكثر الناس يجعل لله الفضوة. ما جيتش تحضر مجلس علم ليه؟ لك والله مش فاضي. سبحان الله، انت مش هتطلب علم دي لما تفضح ويبتدي ربنا يفضلك ويفيض منك كأن الله خلقك للدنيا. يقول لك يلا يا أبي صلي صلاة، تقول له معلش يا رب مش فضيلك دلوقتي، أما أنت بقى صلي. لا، هذا ليس من توقير الله، بل من توقير الله أن تقتطع له من أعز الأوقات وقتا ومن اعز الاموال مالا. واحد لا يعرف الصدقه، اخر مره صدقت فيها امتى؟ مش فاكر. انت ما طلعت. فهذا الانسان الذي لا يتصدق، طب صدقت ليه؟ قال لك هو في حاجه فايضه؟ هو انت مش بتتصدق الا بالفايض؟ هو فايض ربنا؟ قال يسالونك ماذا ينفقون قل العفو اللي فيه. ولكن هذا للذين يتمحكون. يقول يا رسول الله نطلع ايه يا رسول الله؟ لم تعيد من تحاسب. لكن ازاي الذي ينفق؟ كما ذكرت غير مرة ان لذة الانفاق اعظم وامتع والذ من لذة الاصل. وجربها لما تتصدق وتحسن الى الناس ستشعر بمتعة وسعادة اكثر من متعة الآفي بنفسه. المقصود انه ينبغي ان لا تجعل لله الفضلة لا في الوقت ولا في الجهد ولا في الصحة ولا في المال ولا في الكلام والذكر. فالكلام يقول لي مفيش وقت. يعني ايه مفيش وقت؟ مفيش وقت ليه؟ الوقت كله مشغول. مشغول بايه؟ مشغول بايه بالدنيا؟ ما خلقت لها وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. عشان كده المعترض في ندوة الجمعة الماضية قال اذا كنت انت عمال تقول لنا الواحد يستغفر الف ويصلي على النبي قدها ويسبح زيهم ويقوم الليل ويقول اذكار الصباح والمساء ويصلي 100 ركعة يجيب وقت منين ده كله؟ سبحان الله، يجيب وقت منين؟ وهل خلقت لغير هذا؟ ثم ان البركة من الله. اللهم بارك لنا في اوقاتنا يا رب.

علمه بربه وكماله. كمال مين؟ وكماله وبره وغناه وجوده واحسانه ورحمته، وان الخير كله في يديه وهو ملكه، يؤتي منه من يشاء ويمنع منه من يشاء، وله الحمد على هذا وعلى هذا اكمل حمد واتمه. قل الحمد لله، وعلمه بنفسه ووقوفه على حدها وقدرها ونقصها وظلمها وجهلها. عرف ربنا ويعرف نفسه كمان انها لا خير فيها البتة، ولا لها ولا بها ولا منها. اوعى تفكر لما التزمت وحفظت القرآن وقمت الليل وصمت، كل ده منك. ده كل ده من مين؟ من الله. لعل هناك من هو اعقل منك ولم يهده الله فلم يهتدي. لذلك كان المشركون يتعذبون ان الله يهدي ضعفة الناس وسقطهم، فيقولون مستغربين منكرين، اهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ فربنا لا يهديك الا دول. لو كان خيرا ما سبقونا اليك، وهم دول اتبعوا الرسل. قلت لك الكلام ده قبل كده كتير، ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك. نفس الكلام اللي تقول الرسل دائما، يقول لك السنيه دول اشتاقيهم اليك، سباك على جزار على حداد على كلهم من الطبقه الثالثه او الطبقه الثانيه. جماعه بتوع الحاله المتوسطه يسمون مش عارف. المهم يعني مش موضوعنا، ولكن هكذا هراك لما سال على سفيان من يتبعه؟ اشراف الناس ام بعثاؤهم؟ قال بل بعثاء الناس وسقطهم. قال وهؤلاء اتباع الرسل. هم دول اتباع الرسل، الناس الغلابه اللي زي حالتنا. اللهم اهدينا واهد المسلمين يا رب. اللي مستقيمين ياكلوا، هم دول اتباع الرسل. هو دي هو ده دي سنه ربك الكونيه. اسمع، قالوا ليوحي، قال وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي وما نرى لكم علينا من فضل. ايضا قوم شعيب، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا لمن امن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربي. مع ذلك قوم صالح، وياتي قوم شعيب زي كده برضه، قوم صالح اتعلمون ان صالحا مرسل من ربي. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا إنا بالذي أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا، لا إن شاء الله. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. ما قالهمش احنا كفرنا بصالح، قالهم احنا كفرنا بايه؟ باللي انتوا عملتوا ايه؟ عندنا اللي احنا نكفر بيه. هكذا دائما تجد. فالمقصود ايها الاخوه ان الانسان ينبغي ان يعلم ان الخير ليس منه ولا به ولا له ابدا، وانما الخير من الله، وهو الذي اعانك وهداك. فيعلم في نفسه انها متصفه بالنقص والظلم والجهل، وانها لا خير فيها البته، ولا لها ولا بها ولا منها، وانها ليس لها من ذاتها الا العدم. فكذلك من صفاتها وكمالها ليس لها الا العدم الذي لا شيء احقر منه ولا انقص. يعرف كده ان نفسك كانت عدما فاوجدها الله، فكذلك صفاتها عدم الا ان يرزقها الله، فما فيها من الخير